وذلك الفضل. ومنهم

you وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق كلا هدينا ونوحا

والزيتون والرمان

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ومن الأنعام حمولة غفور رحيم. والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين قل تعالى